نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقر، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين والمستمعات. أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب الدعاء. نبدأ هذه الحلقة شيخنا الكريم بهذا السؤال، يقول صاحبه: لدي بعض المصاحف والأوراق التي فيها آيات قرآنية وهي تالفة ومتهالكة، فهل يجوز لي حرقها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا حرج في إحراق أوراق المصحف أو المصاحف أو ما كان فيه قرآن إذا كان تالفا ولا يمكن الانتفاع به، بل هذا من السنة صيانة لكتاب الله عز وجل عن أن يمتهن. فإن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما وحد المصاحف على لغة قريش أمر بإحراق ما عداها فأحرقت، ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. وقد فعل عثمان رضي الله عنه ذلك بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم. ثم إن المصاحف أو الأوراق التي فيها شيء من القرآن إذا أحرقت فلا بد إما أن تدفن هذه الأوراق التي أحرقت فيدفن رمادها في مكان طاهر، وإما أن تدق حتى تكون رمادا لئلا تبقى الحروف فيطير بها الهواء، لأن لون الحرف يبقى بعد الإحراق، فحينئذ يجب أن تدفن لئلا تمتهن وتداس بالأقدام. وهكذا كل ما كان فيه اسم الله تعالى من كتب الحديث والعلم وغيرها فإنها تحرق ثم تدفن. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. من الأسئلة كذلك، هذا سائل يقول: لي صديق أراد السفر وجعل سيارته عندي في البيت، فهل يجوز لي أن أستعملها من غير أن أستأذن منه؟ الوديعة أمانة عند المودع، لقول الله عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذه السيارة التي أودعها هذا الرجل عندك تعتبر وديعة، فيجب عليك أن تحفظها، ومن لازم أدائها أن تحفظها في حرز مثلها، وألا تتعدى فيها أو تفرط، والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. واستعمال هذه السيارة بغير إذن من مالكها يعتبر من التعدي، فيكون ضامنا إذا حصل فيها تلف. وأما إذا أذن له صاحبها في الاستعمال فلا حرج في ذلك، وتكون حينئذ عارية، وحكمها حكم العارية. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن المودع إذا أودع الوديعة وأذن له في استعمالها، فإن كانت الوديعة مالا فهو قرض، وإن كانت الوديعة عينا فهي عارية. فإذا أودعك شخص مالا وقال لك إن احتجت إلى شيء منه فلا حرج أن تستعمله، فيكون حينئذ قرضا. وإن كان ما أودعك عينا كسيارة أو جهاز أو نحو ذلك وأذن لك في استعماله فإنه يكون عارية. شكر الله لكم شيخنا الكريم. من الأسئلة كذلك هذا سؤال يقول: بعثه دخلت المسجد ومعي رجل وقد فاتتنا بعض الصلاة، فقلت له إذا سلم الإمام وقمنا لنقضي ما فاتنا من الصلاة فأنت إمامي، أأتم بك وأقتدي بك، فما حكم هذه الصورة؟ هذه الصورة فيها انتقال من أحدهما من ائتمام إلى إمامة، ومن الثاني من إمام إلى إمام آخر. فأنت أيها المأموم انتقلت من كونك مؤتما بإمام إلى الائتمام بإمام آخر، وهذا الإمام انتقل من كونه مأموما إلى كونه إماما. وهذه الصورة جائزة، وقد جاءت السنة بمثل هذا الانتقال، كما في قصة أبي بكر رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته، ولكنها ليست من الأمور المشروعة المطلوبة، لأن مثل هذا لم يكن معروفا عند السلف الصالح رحمهم الله، وهم أحرص منا على الخير، فإن فعلت فلا بأس، ولكنها ليست من الأمور المشروعة والمطلوبة. جزاكم الله خير شيخنا الكريم وبارك في علمكم. من الأسئلة كذلك أيضا هذا السؤال يقول باعثه: ما هي الأمور التي تحصل بسببها البركة في الطعام؟ البركة على الطعام لها ثلاثة أسباب: السبب الأول تكثير الأيدي على الطعام، لأن كثرة الأيدي سبب لكثرة ذكر الله عز وجل، فإذا سمى كل واحد من المجتمعين حصلت البركة. والسبب الثاني التسمية عند الطعام، فإنها سبب من أسباب البركة، لأنها تمنع من مشاركة الشيطان. ولهذا لما شكى بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع، فقال صلى الله عليه وسلم: فلعلكم تتفرقون، أي ولا تجتمعون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرين من أسباب البركة: الأول الاجتماع على الطعام، والثاني ذكر اسم الله عز وجل عليه. السبب الثالث من أسباب البركة ألا يأكل من أعلى الصحفة ومن أعلى الطعام، فإن ذلك من أسباب نزع البركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. والحاصل أن حصول البركة في الطعام له ثلاثة أسباب: سبب قولي وهو التسمية، وسببان فعليان وهما كثرة الأيدي وألا يأكل من أعلى الطعام. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول فيه: هل الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها يعتبر من السنة؟ قد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء، أي بيضاء نقية. فالجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين هذا من السنة، وهذه المشروعية عامة للرجال والنساء. فالمرأة إذا صلت الفجر وقعدت في مصلاها تحصل على هذا الأجر الذي جاءت به الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله عز وجل يكتب لمن فعل ذلك أجر حجة وعمرة تامتين، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ولكن ينبغي أن يعلم أنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء في الأجر والثواب أن يكون مجزئا عنه، ففرق بين حصول الأجر وبين الإجزاء. فمن جلس في المسجد حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فإن ذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو كان عليه 4 كفارات لم يجزئه هذا الذكر عن الكفارة. ونظيره أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد أنها تعدل 1/3 القرآن، فالمراد أنها تعدله في الثواب والأجر لا في الإجزاء. ولهذا لو اقتصر عليها في الصلاة من غير أن يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. من الأسئلة كذلك هذا السؤال يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يلحن وعنده أخطاء كثيرة في القرآن؟ إمامة الصلاة أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، ولهذا لا يقدم لها إلا من كان أقدر وأجدر وأقرأ لكتاب الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والذي يلحن في قراءته للقرآن لحنا يحيل المعنى لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون ذلك اللحن في الفاتحة فلا تصح إمامته إلا بمثله ممن يساويه في القراءة بحيث يكون يلحن مثله. والحال الثانية أن يكون اللحن الذي يحيل المعنى في غير الفاتحة، فهذا لا يمنع صحة الصلاة لكن تكره إمامته إلا بمثله، لأن الواجب ألا يقدم للإمامة إلا من كان أقرأ. فإذا قال قائل: أليست القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، فلماذا لا تصح إمامة من يلحن في الفاتحة لأن صلاته في نفسه صحيحة فتصح صلاته بغيره. فالجواب عن هذا الإيراد من وجهين: الوجه الأول أن القراءة منصوص عليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا تقدم الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة وأما القارئ فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتبطل إمامته. والوجه الثاني أن كثيرا من العلماء يرون أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وحينئذ يتعدى هذا اللحن إلى المأموم مع أنه يحسن الفاتحة. فالنصيحة لمن لا يحسن قراءة القرآن أو أنه يلحن فيه لحنا يحيل المعنى أن يتعلم القراءة على وجه صحيح، وألا يتقدم لإمامة الناس ما دام على هذه الحال التي لا يحسن فيها قراءة القرآن أو أنه يلحن فيه لحنا يحيل المعنى. بارك الله فيكم شيخنا. أيضا من الأسئلة كذلك هذا سؤال يقول بعثه: ما حكم دفع العربون في شراء الذهب، وما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ العربون هو ما يقدمه المشتري للبائع من الثمن، فيعطيه بعض الثمن ويقول: إن أتممت العقد فهذا العربون منه، وإن لم أتم العقد فهو لك، فيكون في مقابل حبس السلعة للمشتري. والعربون في بيع الذهب والفضة لا يجوز، لأن الواجب في بيع الذهب والفضة قبض الثمن كاملا قبل التفرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. وأما شراء الذهب بالتقسيط فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون شراء الذهب بالعملة الورقية من الريالات والدولارات ونحوها، أو أن يشتريه بذهب وفضة، فهذا محرم ولا يجوز، لأن بيع الذهب بالذهب أو بالأوراق النقدية لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد. والحال الثانية أن يكون شراء الذهب بغير الدراهم، كما لو اشترى ذهبا بعقار أو طعام أو سيارة أو قماش أو ما أشبه ذلك، فهذا لا حرج فيه، لأن الربا هنا لا يجري بين الثمن والمثمن، فالبيع في هذه الصورة وقع على شيئين لا يجري بينهما الربا، فلا حرج فيه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك في علمكم. من الأسئلة كذلك ونختم به هذه الحلقة المباركة إن شاء الله، يقول باعثه: هل التسبيح بعد الصلاة يكون بكلتا اليدين اليمنى واليسرى، أو أنه خاص فقط باليد اليمنى؟ الأفضل أن يكون التسبيح باليد اليمنى مطلقا، سواء كان ذلك في الأذكار التي تقال بعد الصلاة أم في غيرها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد التسبيح بيمينه. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا هو الأفضل والأكمل، أن يكون التسبيح باليمين، وإن سبح بيده اليسرى فلا حرج ولا كراهة في ذلك. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير.